بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين جميع المسلمين. آمين. قال عمرو بن كلثوم: يقتن جيادنا ويقولن لستم جعولتنا إذا لم تمنعونا. نعم. يقتن أي هؤلاء الرعاي، يقتن فنون من النسوة يعود إليهن. يقتن جيادنا أي يطعمن جيادنا بالعلف وبطعام الخيل وهو العلف. يقتن جيادنا، وجيادنا أي خيولنا، فالجياد جمع جواد، والجواد هو الفرس، هو الفرس السريع الرائع الجري. الرائع الجري هو سريع، وفي جريه السريع تجد روعة. هذا معنى الجواد إذا أريد به هذا الحيوان. والعرب إنما يطلق هذا الجواد على الخيل خاصة، هذا كان من صفات الخيل. وقد يستعمل الجواد لغير الفرس أو لغير حيوان هذا، فيقصد النبي الكريم، لأن المادة تدل على معنى الكرم. المادة جاء وادا جاد يجود، وفي الكرم. لكن إذا أطلق على الفرس فمعنى ما الذي عند الفرس من جواد أو من جود؟ ليس هناك جود وكرم إلا في جريه السريع الجيد، ويتخذ الفرس أو الخيل لمثل هذا. إذن فقوله يقود جيادنا أي يطعمنا بالعلف جيادنا، لأن القوت هو ما يقوم عليه عيش الإنسان، عيش. فقد يطلق القوت أو القوت هو العيش، وإذا قلت العيش القوت هو العيش، فالعيش هنا مصدر أطلق على ذات أو على شيء. وقد يأتي العيش مصدرا اسم معنى، واسم المعنى يطلق على ذات كثيرا كما مرة، فيقولون عيش، فيطلقون على ذات الشيء عيشا. حتى الآن هم يقولون عيش، ما شفته ما يؤكل كذا، رأيت. إذن فيقتن، يقتن جيادنا أي يطعمن جيادنا، هذا معناه. وهن وراءنا في ساحة القتال مثلا يقتن جيادنا، أو في البلد نفسه مثلا يقتن جيادنا، فيحتمل الاثنين. نعم. قال: ويقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا. هذا ظاهر أنهم قريبو، أنهن قريبات منهم في القتال أو كذا. ويقولنا إيش؟ ويقولنا لستم بعولتنا، إذا لم تمنعونا. لستم ويقولنا، وهن قائمات بالعلف هذا، يقولنا لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا من الأعداء. ومنعهن من الأعداء يكون ببلائهم بلاء حسنا في القتال حتى يغلبوا الأعداء، فعندئذ يحصل منعهم للأعداء منهن، يحصل منعهن من الأعداء، يحصل منعهن من الأعداء في هذه الحالة. نعم. ويقولن لك، ويقمنا، ويقولنا لستم بعولتنا، يكون حالية. لا، ايش القمل الذي قبله؟ يقتن جيادنا ويقولنا لستم. يقتن جيادنا هو معطوف، هو معطوف على ما قبله، وهو ايش؟ وعطفك الفعل على الفعل نفسه. ويقولنا ايش؟ يقتن جيادنا قبل يقتن، ما الذي هناك؟ ذكر حالهم. ها؟ ذكر بعد اوصافهم. لا لا، البيت الذي قبل هذا حتى إذا ما رحنا ينشين الهوينة كما اضطربت متون الشاربين. كما اضطربت متون الشاربين. يقتن جيادنا، هذا إما على القطع عما قبله. يقتن جيادنا جملة مستأنفة ومثل هذا على كل حال قد يكون عطفا أو قد يكون ابتداء للكلام ليس عطفا، لأنه قال يقطنا، ليس هناك شيء يدل على العطف من حرف عطف. يقطنا جيادنا هذا مستقل، وهو مستقل ابتداء، وعطف عليه إيش؟ ويقولنا هنا اعتباره واو للمعية ويقولنا حالا يحتاج إلى محذوف من جهة اللفظ لا أستقيم. لو قلت هناك محذوف يقطن جيادنا وهن يقولن، وهذا واضح جدا، فتكون الواو واو الحال، وبعد هذه الواو للحال جملة اسمية. لكن إذا قلت ويقولن مع وجود الحرف العاطف وليس هناك إلا الحرف العاطف إلى الواو، فإعرابه حالا يحتاج إلى تقدير محذوف، ولا يستقيم بمجرده هكذا أن تعربه حالا. نعم. قال يقطن جيادنا ويقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا. ويقولن لستن بعولتنا، أي لستن أزواجا لنا. لستم بعولتنا، لستم بعولتنا، يخاطب الذكور، لستم بعولتنا أي لستم أزواجنا. إذا لم تمنعونا أي إذا لم تحمونا وتمنعونا من الأعداء. نعم. قال إذا لم نحمهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حيينا. فهو الآن يجيب يقول أو كأنه يردف على كلامهن لتقدم إذا لم نمنعهن فلا بقينا، أي كأنه يقول لا بقينا وإيش؟ فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حيينا. لشيء بعدهن ولا حيينا، أي لا حياة لنا إذا لم نمنعهن. نعم. وهذا البيت على كل حال يختلف الرواة في صحة نسبته إلى عمرو بن كلثوم. نعم. قال وما منع الضعائن مثل ضرب ترى منه السواعد كالقولين. وما منع الضعائن أي النساء هنا، الضعائن وما منع الضعائن مثل ضرب، أي مثل ضرب بالسيوف في القتال أو في الحروب. ما منع الضعائن مثل ضرب، فمثل هذا فاعل منع. نعم. قال ترى منه السواعد كالقولين. ترى منه أي ترى منه من هذا الضرب السواعد جمع ساعد، والساعد هي الذراع، ولكل إنسان ذراعان، هذا هو المراد بالساعد هنا. ترى منه السواعد كالقولين، كالقولين أي مثل القولين، تشبيه مثل القولين، والقولون والقولين جمع قلة، والقلة خشبة كان سبيان العرب يلعبون بها، يحركونها تحريكا معروفا عندهم، فهذه يقال له قلة المفرد، فحذفت الواو، أصله قلون أو قلون، قلون، فحذفت الواو وعود عنها التاء فصار قلة. ومثل هذا في العربية يجوز جمعه جمع مذكر سالما ملحقا بجمع المذكر السالم، كما في كرة كرون، وفي ثبة ثبون، وفي سنة سنون، وما أشبه ذلك. فجاء قلون مجرورا بالياء هنا لأنه وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. نعم. يجوز جمعه على قلات. نعم يجوز جمعه على قلات أو قلوات، أو قلوات، قلوات على الأصل. نعم. قال إذا ما الملك سام الناس خفا علينا أن يقر الخف فينا. إذا ما الملك، ما هنا زائدة، أي إذا ما الملك سام الناس خصا. الملك لغة في الملك وفي المليك، لكن سكون الراء الملك قد يكون تخفيفا للملك أحيانا، وتخفيف الكسرة من الملك هذا متعين عند النسبة، لكن يكون بالفتح للام لا بالسكون. تقول ملك ملكي نسبة، فهذا التخفيف عند النسبة واضح جدا في العربية، إلا أن هذا السكون يقال هو اللغة في ملك فقط بالتخفيف لجعل السكون بجلب السكون على اللام بدلا من الكسرة، فهو لغة. والملك كذلك، إذا ما الملك سام الناس خصا. سام الناس خصا أي أولى الناس خصا وأراده عليهم. والخصف هي النقيصة والإذلال للإنسان بأي شيء يكرهه، للإنسان في أي شيء كان هذه النقيصة والإذلال وهو يكره ذلك، ذلك الخصف الذي هو النقيصة والإذلال. والخصف على هذا حتى يكون للحيوان، لو نقصته على فدابة، على عندك دابة تربطها ولا تدعمها أياما هكذا، فهذا يقال له خصف أيضا، يقال له خصف لأنه إذلال نقيصة ويضر هذا الذي وقع به الخصف. فيقول إذا ما الملك سام الناس خصفا ماذا يصير؟ أبينا أن يقر الخصف فينا، أبينا أن يقر الخصف فينا. لا أدري كيف كانوا هؤلاء، كأنهم سبحان الله حالتهم عجيبة، لكن لا أعتقد خلق الله. أبينا أن يقر الخصف فينا، كانوا يستمعون ويخالفونه ويقول لا هذا خصف علينا. أبينا أن يقر، أو أبينا أن يثبت، أن يقر الخصف أن يثبت هذا الظلم فينا، ندفع هذا الظلم. نعم. قال أيوه. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. قال ألا، هذا الانفتاح على التحقيق، لا يجهل أحد علينا، لا يجهل أي لا يتسافه، يعمل السفه فينا فيتعدى علينا. هذا المراد بالجاهل هنا، وجهل يأتي المعاني، يأتي المعاني منها المعاملة، معاملة غيرك بالسفه، تكون معاملة الغير بالسفه فيتعدى بواسطة الحرف الجر، فتقول الجاهل عليه. أما إذا كان جاهل بمعنى عدم العلم يتعدى مباشرة إلى مفعول فيقال جهله. ألا لا، لذلك هنا لما عداه بواسطة الحرف الجر دل على أن المراد بالجهل هنا السفه على الغير بمعاملة، معاملة ليس صحيحا هو ظلم. هذا المراد من قوله ألا لا يجهل أحد علينا، إذا فعل الله أكبر ما يصير. قال فنجهل فوق جهل الجاهلين، أي فنعاديه أو فنعاقبه ونعاقبه ونجازيه فوق جهله علينا، فوق جهله. لو جهل علينا شيء نحن نرده بأقوى مما فعله. وهنا جاءت المشاكلة عند علماء عند علماء البديع، هم يقولون مثل هذا المشاكلة، فقال فنجهل، ما قال فنجازهم أو نجازهم ونعاديهم ونعاقبهم، بل قال فنجهل لكن فوق جهل الجاهلين، فهذه مشاكلة. فأسند الجهل إلى أنفسهم وهو يريد به المشاكلة بين اللفظين، وفرق بين الجهلين فقال فوق جهل الجاهلين، كل جهل لكن جهلنا لكن جهلنا فوق جهلهم، يشير إلى ما فيه من عزة عزة وقوة وبسالة. نعم قوم لا، ليش مدير السجلات؟